حصريا على موقع djkimo.com. امشي ورا خطواتك تمشي حدك هالدرب لازم املك حياتك بحبك ما بنكر هالشي وشايلتك جوا رمشي بس انا ملكي ولازم يبقى بقلبك عرشي بيدو مد القرار يمحيني من هالوجود واكتشف بعد اللي صار قوتي ما في الحدود قويته بقلب الاسرار لما غبت شهور كتير واضح لمحبين كتار وجمهوري واسع وكبير In 500 meters, turn left. انا مهرة وقلبي حر صعب تربطني بحبالك اذا قادر تفهم هالسر وقت بعتبرك رجال لا تجربني اذا بغار عقلاتي منن صغار مش قادر انك تحرقني لو ترميني بنص النار اوعى جرب تتحداني خلي انت نمبر 1 بمجال الاولاني كسرت الدنيا بالفن What's wrong with you man بمين عم بتقارننا نحن اشتغلنا وتعبنا مش مثلك قاعد كسلان He's just a fan هذا نفر متابع زيديني يا روحي زيديني يا عيني دكتور فود قديه بتعطيها على 10 حتى تشغل تفكيري لازم اشعر بالامان حسك قصه كبيره ما بتشبه اي انسان بس عندي ثقة بذاتي إذا خنت الثقة مرة رح شيلك من حياتي لما بننزل عالساحة كل بيطلع فينا بقلبي في شجاعة مجلنا بتقوينا خلي كل الموجودين يحكوا عن إنجازاتي ابن عز وأصل ودين فشلت نجحت بحياتي حبيت أمان أمان أمان أمان ليلي صغار طبعا عقلات صغار ومش قادر انك تحرقني لو ترميني بنص النار 10 على 10 انا مهرة وقلبي حر صعب تربطني بحبالك اذا قادر تفهم هالسر وقت بعتبرك رجال لا تجربني اذا حصريا على موقع djkimo.com